الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء في هذا المجلس الفقهي 200 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت، حفظها الله تعالى ودام أمنها وإيمانها وألفتها. ونحن في يوم الجمعة 19 من شهر رمضان عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما هو العادة نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: متى تبدأ ليالي العشر؟ هل من ليلة 20 أو من ليلة 21؟ ليلة 20 هو من العشر الأوسط، لكن لو أن الناس أقاموا ليلة 20 أو جلسوا في مساجد أو أقاموا القيام فلا يمنعون من ذلك، وإلا الأصل فإن الليالي العشر تبدأ من ليلة 21 باتفاق العلماء. يقول السائل: هل أذكار الصباح والمساء تقرأ سرا أو جهرا؟ أذكار الصباح والمساء وكل ذكر ليس فيه جهر، إنما يسمع الإنسان نفسه فيقول مثلا: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وهكذا كل ذكر، إلا ما ورد من رفع الصوت بالتهليل والتكبير بعد الصلاة أحيانا، يعني حتى وأن تدخل الخلاء تقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لا ترفع صوتك، وأنت تدخل المسجد تقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لا ترفع صوتك. كل ذكر الأصل فيه أنه يكون سرا تسمع نفسك فقط لا من حولك. يقول السائل: يوم الجمعة من بعد صلاة العصر المغرب هل كله وقت إجابة أم فيه ساعة فقط؟ الذي عليه العلماء أن فيها ساعة، فيها ساعة، والساعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يساوي ساعة وربع تقريبا حسب طول الأيام وقصرها. الساعة في زمن تقسيم الساعة ليس المقصود تقسيم ساعات 60 دقيقة، المقصود بتقسيم الساعة تقسيم النهار إلى ساعات. يقول السائل: هل إفطار الصائم متعلق بأذان المغرب أو بغروب الشمس؟ وما الدليل؟ لأنه يوجد عندنا بعض معلمين القراءات يقول بحرمة أو سقوط من يأكل وقت الأذان، وأن هذا فعل محرم. طيب، المؤذنون لا يؤذنون إلا إذا غربت الشمس، يعني بينهما تلازم، لا يجوز للمؤذن أن يؤذن للمغرب إلا بعد سقوط قرص الشمس. فإذا أذن المؤذن مع سقوط قرص الشمس إذن هو نفسه غابت الشمس، شل الفرق يعني؟ هذه فلسفة ما أفهم معناها. إذا كان هؤلاء يريدون أن يقولوا أن بعض المؤذنين ربما يخطئون أو ربما يسارعون فيؤذنون قبل المغرب فلا يعمم الحكم، وإلا فإن الإمساك والإفطار متعلق بالأذان. ليش متعلق بالأذان؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ها، يؤذن، قال يؤذن، ثم قال الراوي: وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني أن الفجر قد بدأ. إذن الصيام الإمساك والإفطار متعلق بالأذان، في حالة واحدة لا يكون مرتبطا بالأذان إذا أخطأ المؤذن فأذن في الإمساك قبل الوقت بدقيقة أو دقيقتين ما لك شغل فيه، أو أخطأ فأذن قبل المغرب، إذن أنت الذي يقول هذا المعلم خطأ. يقول السائل: هل يجب شاهد عند أخذ القرض من فرد ولو واجب؟ هل يمكن أن يكون الشاهد من الأسرة؟ باتفاق العلماء المعتبرين من الأئمة الفقه وغيرهم من علماء الحديث أن إشهاد الشهود عند البيع وعند الرهن وعند القرض ليس بواجب، ولكنه مندوب لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والكتابة مندوبة، ثم قال: شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. كل هذا على سبيل الندب والاستحباب. ليش؟ يمكن هذا الرجل اللي أعطاك أخذ منك قرض يمكن يصير مجنون، يصبح الصبح ما يدري عن عقله، شلون تثبت حقك؟ سؤال. من هذا الباب حفظا للحقوق أرشد النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد ربنا تبارك وتعالى في القرآن قبل ذلك إلى الإشهاد، فهو باب إرشادي ليس إلزامي. ومن قال بالوجوب فقوله مرجوح، ولذلك كان العمل كما يقول الشافعي رحمه الله وغيره، جرى العمل من عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين أنهم يبيعون ويشترون ولا يلتزمون الشهود، وهكذا جرى في القرض، وإن كان الإشهاد في القرض والرهن أفضل وأولى. يقول السائل: بعد أذان الفجر يبقى أثر قليل من الطعام مع اللعاب قريب من الحلق من السحور، علما بأني غسلت فمي، هل يفطر إذا بلعته؟ لا يفطر باتفاق الفقهاء، بل لا يفطر حتى ما كان مما يكون بين خلال الأسنان لو نزل بلا قصد لا يفطر. يقول: حكم الاستثمار في أسهم البنوك الإسلامية. الاستثمار إذا كان المقصود أنك تشتري الأسهم وتحتفظ بها وتستفيد من أرباحها فهذا لا أعلم أحدا يرى تحريم ذلك، وإنما الخلاف بين العلماء في البيع والشراء في الأسهم، فمن الفقهاء المعاصرين الذين أدركوا هذه القضية من يحرمها كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين في أحد قولين، وهو مذهب الحنفية. وأما إذا كان المقصود أنك تكون شريك، لأن الأسهم هو عبارة عن شراكة، كأنك أنت تذهب إلى البنك تقول: أعطوني مثلا 1000 سهم فأنا بمقدار 1000 سهم شريك في البنك، فهذا ما في بأس والله تعالى أعلم، لا سيما أن هذه البنوك الإسلامية الأصل فيها أن تعاملاتها شرعية، وهذا ليس معناه أن ما فيها تعاملات محرمة، قد يخطئ العامل، قد يخطئ الموظف، قد يخطئ المدير، هذه عمليات فردية، وإلا فالأصل أنها قائمة على الشريعة. يقول السائل: أنا علي 13 كفارة ما بين يمين ونذر ولا أستطيع تكفيرها بالكسوة أو الإطعام، هل أصوم عنها جميعا؟ وهل يلزم التتابع في أيام صيام الكفارة أم يجوز تفريق بين؟ أولا أنصحك ألا تحلف اليمين كثيرا، هذا الذي أوصلك إلى أن صار عليك 13 كفارة. بعض الناس هو ماشي يقول: والله العظيم، بالله العظيم، تالله العظيم، ما يجوز. يقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ويقول سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، اليمين إنما يكون عند الحاجة أو الضرورة فقط، ما سوى ذلك لا ينبغي النطق بالأيمان. ولكن إذا تعددت الأيمان، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الأسباب إذا كانت متعددة فإن الكفارات فيها متعددة، لكن لو كان اليمين على قضية واحدة وتعدد ففيها كفارة واحدة. مثلا قلت لرجل: والله لتتعشين عندي، قال الرجل: ما يخالف، سامحني كذا، والله لتتعشين عندي. مرة ثانية قال: ما يخالف، ما عندي ظروف وكذا. قلت: والله لتتعشين. القضية واحدة، حلفت عليها 3 أيمان والرجل ما وجبك، إذن فيها كفارة يمين واحدة. هذا معنى إذا كانت القضية واحدة. لكن إذا كانت القضايا متعددة، قلت: والله لا أذهب إلى المسجد الفلان ثم ذهبت، ثم قلت: والله لا أكل عند فلان ثم أكلت، قلت: والله لا أكلم فلان ثم تكلمت، صارت القضايا متعددة، فكل قضية من هذه القضايا فيها كفارة يمين مفردة ورجح هذا العلامة ابن قدامة في المغني وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا لم تكن تستطيع الكسوة ولا الإطعام فأنت تصوم عن كل يمين تصوم 3 أيام، ولا يشترط فيها التتابع، وإنما الأفضل فيها التتابع على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: هل الصبور اسم من أسماء الله تعالى؟ نعم، الصبور من أسماء الله تعالى، وقد جاء في القرآن إنه صبور شكور. إذن الشكور من أسماء الله، والصبور من أسماء الله تبارك وتعالى، والصبور فعول دال على الكثرة، أي بمعنى عظيم الصبر. واحدنا يرى أثر هذه الصفة، أثر هذا الاسم، فكم يصبر سبحانه وتعالى على عباده وهم الليل والنهار يتقربون إليه بالمعاصي وهو يتقرب إليهم بالنعم. أي صبر أعظم من هذا؟ والله لو أن أحدنا ابنه لم يعمل بكلامه مرة مرتين ثلاث، قال: لا أعرفك ولا تعرفني، خلاص على طول. والإنسان لو تاب 100 مرة تاب الله عليه، لو تاب 1000 مرة تاب الله عليه، بل لو عمل أشياء لا يتخيلها العقل لو تاب تاب الله عليه. مثل شنو؟ فرعون شنو سوى؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ومع ذلك الله جل وعلا يقول لموسى وهارون: اذهبا فأعرض عليه التوبة فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تأمل، أصحاب الأخدود حرقوا المسلمين، قتلوا المسلمين، نساءهم، صبيانهم، أطفالهم، كبارهم، ومع ذلك قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني معناه لو تابوا لتاب الله عليهم. لذلك الصبور هذا اسم من أسماء الله عز وجل. يقول السائل: هل يجوز للإنسان يصلي التراويح منفردا إذا كان يعيش في بلد ليس فيه مساجد ولا يوجد أحد يصلي معه؟ المسلم إذا كان في مكان ليس عنده أحد يصلي بأهله التراويح، وإذا كان ما هو متأهل بمفرده عزب يصلي بنفسه التراويح ويطيل القيام. بل كان عمر وهو عمر يأمر تميما وأبيا يصلي بالناس وهو يذهب إلى البيت ويقيم التراويح بنفسه، يصلي بنفسه. ليش؟ لأنه يرى أن أبي وتميم يصلون 2-3-4 وهو يصلي إلى الفجر، فهو يحب أن يصلي إلى الفجر فيصلي منفردا. لذلك اختلف العلماء هل الأفضل في قيام الليل أو في التراويح أن تصلي مع الإمام أو منفردا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنك إذا كنت تختم وتقرأ كثيرا ففي حال الإفراد أفضل، وإذا كنت ما تستطيع ولا أنت حافظ فكونك تصلي مع الجماعة أفضل. إحنا اتفقنا أن الأسئلة الطويلة ما نقرأها لأن ما عندي وقت والله. يقول: الأشهر الحرم أيهن من الأشهر القمرية؟ الأشهر الحرم قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: 3 فرد و1 سرد. الأشهر الحرم 3 فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وربعض، شهر 11 و12 و1 من الأشهر الهلالية. وأما الفرد يعني بروحه، الفرد رجب مضر التي بين جمادى وشعبان، هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ورد عند أبي داود الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها، فهل من أسماء الله الطبيب أم أن شيخنا يرى أنه طبقا لقاعدة أسماء الله لابد لها من حسن في كل وجه، هذا لا يعد حسنا من كل وجه؟ الطبيب ليس من أسماء الله، الطبيب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، كما أن المسعر ليس من أسماء الله. حديث إن الله هو المسعر هذا خبر وليس المقصود الإسمية، كما أن الدهر ليس من أسماء الله، إن الله هو الدهر، إنما المقصود الخبر أي هو مقلب الدهر. إذن الخافض الباسط، الخافض الباسط القابض ليس من أسماء الله، الرافع هذه من صفات الله. وأخطأ من أهل العلم من ظن أنها من أسماء، لأن من شرط الاسم الذي يكون من أسماء الله أن يكون دالا على معنى الحسن في نفسه بغض النظر عن الإضافة. لأن سبقا قلنا أكثر من مرة أن الكلام على خمس طبقات ويقابلها خمس: الأحسن ويقابلها الأسوأ، الحسن ويقابله السيء. لاحظ الآن، إذن الأحسن يقابلها الأسوأ، الحسن يقابله السيء، لا حسن فيه ولا سوء، صار خمس طبقات. هذا هو الكلام، أي كلام في الدنيا. لما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. ما معنى الحسنى؟ أي الدال على المعنى التام الكمال. ولذلك تأملوا معي مثلا: العليم من أسماء الله، العالم ليس من أسماء الله. ليش؟ لأن العليم صيغة مبالغة دالة على الحسن المطلق، العالم ليست صيغة مبالغة، ليست صيغة مبالغة، اسم فاعل. مثل هذا قبل قليل: الصبور من أسماء الله، الصابر ليس من أسماء الله، صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول أن الطبيب ليس من أسماء الله، وإنما هو خبر كما جاء في حديث أبي بكر الصديق وغيره. يقول: ما حكم قيام الوالدين فتح الصالة طفلهما البالغ 3 سنوات لأخذ مبلغ لطباعة مصاحف وتوزيعها؟ وهل الأجر يقع للطفل فقط أم للطفل والوالدين؟ لا يجوز للوالدين فتح الصالة طفلهما إلا عند الحاجة أو الضرورة، لأنه ما دامت الحصالة له فهذا ملكه. والأصل أن الوالد والوالدة لا يتصرفان في ملك الأولاد إلا عند الحاجة أو الضرورة. وحديث: أنت ومالك لأبيك، أي بمعنى عند الحاجة وليس التبرع. ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله: لا يجوز للولي ولا للوصي ولا لناظر الوقف أن يتصرف في المال الذي تحت يده بصدقة أو هبة، وإنما له أن يتصرف بما يصلح المال، له أن يتصرف بما يصلح المال. فمال أولادك أنت ولي عنهم، لك أن تتصرف في مالهم بما يصلح المال، لا تتصرف في مالهم بما ينقص المال. قد تقول: أريد لهم الأجر. لا، لما يبلغون رغبهم ورهبهم. يقول السائل: ما تفسير الموقف الذي اتخذه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالدخول، حيث إن الموقف وإن كانت فوق سن 9 ولم تبلغ البلوغ في الدخول لا يزال جائزا، ما هو التفسير لهذا؟ لعل السائل يقصد دخول الصبيان الذين بلغوا 9 على النساء، أو دخول النساء الأطفال أو الطفلة البالغة 9 سنوات على الرجال. الإمام أحمد ليس هذا موقفه فقط، بل هذا موقف عامة السلف، أنهم يرون أن البنت إذا بلغت 7 لا تدخل على الرجال، خلاص يرون أن البنت إذا بلغت 7 ما تدخل على الرجال، ويرون أن الولد إذا بلغ 9 لا يدخل على النساء، ومنهم من قال 10. هذه مسائل تكاد تكون اتفاقية، تكاد تكون اتفاقية. فليس للولد غير المحرم أن يدخل على النساء إذا بلغ 10 بالاتفاق وبالإجماع، إذا بلغ ولو بلغ قبل 10 بالإجماع. وهكذا المرأة ليس لها أن تدخل، البنت ليس لها أن تدخل على الرجال الأجانب إذا بلغت 7، وأما إذا حاضت فبالإجماع، حتى لو حاضت 7 سنوات 9 سنوات. عائشة رضي الله عنها حاضت وعمرها 9 سنوات، وهذا معروف في جزيرة العرب بالذات أن النساء يحضن في كبر السن، في صغر السن، لوجود الحرارة الموجودة في الجزيرة العربية والبلدان الحارة كلها كذلك، بخلاف البلدان الباردة فإن البلوغ عندهم يتأخر. فبناء على هذا لا ليس لأحد أن يقول أن هذا قول الإمام أحمد فقط، بل هو قول عامة الفقهاء. يقول السائل: أعاني من النفاق الأكبر، وأجد في قلبي عدم الرغبة في الاعتراف والتوبة والكسل على مجاهدة نفسي، وأيضا أجد إعراضا وصورا بشعة، فما علاج القلب المنكوس؟ الذي يظهر لي من السؤال أن هذا وسواس، لأن النفاق المنافق النفاق الأكبر لا يمكن أن يسأل هذا السؤال، يمشي وهو متبختر كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا حال المنافقين النفاق الأكبر. أما هذا الذي ذكرت هذه وساوس، وأنت على خير، ويكفي أن تكون مع المسلمين في الصلاة، فإن الله جل وعلا يقول: الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وأوصيك بطلب العلم، فإن العلم من أعظم ما يذهب وساوس الصدر ويغلق الأفكار السيئة عن العقل. ولذلك الشياطين، شياطين الإنس والجن، إنما يأتون بالوسواس أكثر ما يأتون عند الجهال الذين يقبلون على الدين. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة في دروس الخدمة، نفتح المجال للحاضر. اللي عنده سؤال يتفضل. تفضل أبو حمد. نعم، سؤال وجيه. يقول: إن نصرانيا يسأل إن الكتب السماوية كلها كلام الله كما هو عقيدة المسلمين، ولكن يقول: لماذا لم يحفظ الله عز وجل الكتب السماوية من التحريف والتغيير والضياع وحفظ القرآن؟ الحكمة واضحة، وش الفائدة من حفظ كتاب إبراهيم عليه السلام وليس له أتباع اليوم؟ ما الفائدة من حفظ التوراة وليس هناك أتباع لموسى؟ لأن لو كان أتباع موسى سيتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة من حفظ الإنجيل وليس هناك أتباع لعيسى عليه السلام؟ إذن الله حفظ القرآن لأن القرآن خاتمة الرسالات، فكان لابد من حفظه حتى تقوم الحجة على الخلق. أما التوراة والإنجيل ومن قبل صحف إبراهيم والزبور، فالله جل وعلا وكل حفظ هذه الكتب إلى العلماء، وهو سبحانه يعلم أنهم سيحفظونه إلى مدة معينة. لذلك لما حرف أولاد يعقوب، لما حرفوا صحف إبراهيم التي كانت بين أيديهم، أرسل الله إليهم موسى عليه السلام بالتوراة. ولما وقع من أهل التوراة ما وقع من غلظ القلب ومن كذا ومن كذا، أنزل الله عليهم الزبور. ولما وقع فيهم التحريف في التوراة وفي الزبور، أرسل الله إليهم عيسى عليه السلام بالإنجيل. فلما وقع التحريف في الإنجيل، أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وحفظ كتابه بنفسه ولم يوكله إلى علماء الأمة، فجعله محفوظا في السطور والسطور. هذه هي الحكمة. قال جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، أخوكم يسأل يقول: لو أن رجلا جلس في المسجد أكثر من ساعة بنية الاعتكاف، هل هناك سؤال الآن، هل هناك اعتكاف ساعة من اليوم أو مدة قليلة من اليوم؟ جمهور العلماء على أنه لا اعتكاف أقل من يوم وليلة، لأن الاعتكاف، كلمة الاعتكاف، قال: وأنتم عاكفون في المساجد، وقال عن المشركين: وهم لها عاكفون، يعني ملازمون. طيب كون الإنسان يجلس ساعة، الآن احنا وياكم جالسين ساعة نجاوب على الأسئلة وبعدين نتفرق، هذا ما يسمى عكوفا، لا لغة فضلا عن الشرع. ولم يقل بأن هناك اعتكاف لمدة ساعة كل ما دخل الإنسان ينوي الاعتكاف إلا الحنابلة المتأخرون، ولم يعهد هذا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، ولو كان خيرا لسبقونا إلى ذلك. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن من يجلس في المسجد يحتسب أجر جلوسه ويتذكر أن الملائكة تدعو له تستغفر له لأنه ينتظر الصلاة، ولكن لا يسمى اعتكافا، والله أعلم. نعم استغفر الشيخ. أحنا هنيئا لك، عندك جار يتكلم عنك. على كل حال، من دخل المسجد وقد صلى الناس الظهر فنوى ركعتي السنة القبلية فاقتدى به ناس، ليس له أن يغير نيته، لأن النية من النفل للفرض لا ينقلب باتفاق العلماء، من الفرض إلى النفل ينقلب، من النفل إلى الفرض لا ينقلب، فيكمل ركعتين ويسلم، ولهم فرض وله نفل، هذا هو الواجب. ممكن إذا أراد وخشي أنه ما يدرك جماعة ممكن، فبناء على هذا تكون هذه الصلاة لا تنقلب ظهرا فتقضيها إن شاء الله. نعم تفضل شيخ حمد. نعم، كان الصحابة والتابعون منهم من يصلي أول الليل جماعة، منهم من يصلي وسط الليل جماعة، منهم من يصلي آخر الليل جماعة، فالجماعات كانت تتكرر في المسجد الواحد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الموطأ وغيره قال: خرج عمر على الناس وهم أوزاع يصلون، قال: لو جمعتهم، فجمعهم على إمام واحد. وقد ثبت عن عدد من التابعين ومن بعدهم كما في مصنف عبد الرزاق وغيره أنهم كانوا يصلون في أول الليل وفي آخر الليل ويرتاحون بين ذلك، فليس هناك أي مانع، لأن الليل كله وقت للصلاة. متى نحن نمنع الناس من الصلاة؟ إذا كان الوقت وقت نهي. يجي واحد يبي يصلي من العصر إلى المغرب نقول له ما يصير إلا تحية المسجد. يجي واحد يصلي بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يقول ما يصير، بعد طلوع الفجر لا توجد صلاة إلا سنة الفجر وإلا فرض الفجر فقط، هذه أوقات منهية. طيب بعد المغرب إلى الفجر كله وقت للصلاة. لذلك لما قال الرجل: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة. نعم نعم. أخوكم يقول إن في بعض البلدان أن يصلون يؤذنون أذانين، الوقت بين الأذان الأول والثاني قليل جدا، يؤذنون الأذان الأول عند دخول وقت الظهر ثم يصلون ركعتين أو أربع ركعات ثم يقوم الإمام ويخطب، هذا ليس من السنة. السنة التي كان عليها عثمان رضي الله عنه وعلي ومن بعدهم صار على ذلك عمل الصحابة أن الأذان الأول ينبغي أن يكون بمقدار ما يمكن للإنسان أن يغتسل ويتطيب ويلبس ملابسه، ثم يأتي إلى المسجد ولما يحن بعد وقت الأذان الثاني اللي هو الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بمعنى أقل شيء يكون بين الأذان الأول والثاني، أقل شيء المفروض يكون أقل شيء ربع ساعة 10 دقائق. طيب هل إذا قام المؤذن يؤذن والأذان الثاني هناك وقت، هل للإنسان يقوم يتنفل؟ يقوم يتنفل، لكن ليس هناك سنة خاصة للجمعة قبلية. الجمعة صلاة الجمعة القبلية يصلي الإنسان بعدها ما شاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم أتى المسجد فصلى ما كتب له. وإنما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وجاء عنه 4 ركعات، سواء فعلت هذا أو فعلت هذا فقد فعلت السنة، والله أعلم. تفضل. بالإنابة ولا بالأصالة؟ ترك الأذان الأول، ترك الأذان الأول في الفجر وترك الأذان الأول في الجمعة في بعض البلدان بعض القرى، هذا يقال عنه إنه خلاف السنة. ترك الأذان الأول في الفجر خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان بلال يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، وهذا في صحيح البخاري. وأما ترك الأذان الأول يوم الجمعة فخلاف سنة الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أمر عثمان بالأذان الثاني اللي هو الأول فعليا والثاني باعتبار وجوده أمر بالأذان قبل مجيء الإمام، والصحابة متوافرون كعلي وطلح والزبير وسعد وسعيد. تأمل معي، خمس من الصحابة من العشر المبشرين بالجنة ما حد قال له ليش، وخلفاء الراشدون لهم سنة متبعة. ثم صار الأمر على هذا في زمن علي رضي الله عنه، وصار الأمر على هذا في زمن خلافة الأموية الخلافة العباسية، حتى جاء الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، البخاري أبو داود والترمذي، ما حد قال ليش الناس يأذنون أذانين. فدل على أنها سنة من سنن الصحابة رضوان الله عليهم، والله تعالى أعلم. ها نختم بك. على كل حال أنا بالضبط ما فهمت سؤالك، لكن إذا كان مقصودك تفريق بعض الفقهاء، هم يقولون بعض الفقهاء يقولون لو أن الإنسان يأكل من السحر فاستمر في الأكل ظنا منه أن الفجر لم يطلع وهو ناون الصيام، ثم تبين أنه أكل بشيء من النهار أو بظرف من النهار، فإنهم يقولون إنه يتم صومه لأن الأصل بقاء الليل، بخلاف من أفطر ظنا منه أن الليل أن الشمس قد غربت فأفطر ولم يكن الشمس قد غربت فإنه يقضي. إذا كان هذا سؤالك فهذا مسألة، هذه مسألة معروفة عند الحنابلة، فهم يفرقون بين الأول والثاني، لأن الأول الأصل فيه جواز الأكل ولا يترك هذا الأصل إلا مع اليقين طلوع الفجر أو سماع الأذان، والثاني الأصل الإمساك، فالمفروض ما يبادر إلا الأكل ويترك هذا الأصل إلا إذا تيقن غروب الشمس أو سمع أذان المغرب، فلما في الأول بقي على الأصل فلا يؤاخذ، وفي الثاني ترك الأصل مجازفة يؤاخذ. هذا هو التفريق. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.